ساس عمر رضي الله عنه الأمة بإلزامهم بالثلاث بقي الناس على هذا. شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه الله خيرا عن أمة محمد صرح في هذا بأن الطلاق الثلاث واحد، ونصر ذلك نصرا عظيما، من طالع كلامه تبين له أنه الحق. لكن هناك من العلماء من لم يصرح بهذا، يقول: وكان جدي وهو أبو البركات المجد رحمه الله يفتي بذلك سرا. الشاهد من هذا قوله يفتي به سرا، وأن هذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله. طيب، جزاء الصيد كيف يكون؟ كم يكون؟ إن كان نعم فيخير المثل، فيجب عليه المثل من بهيمة الأنعام. كيف؟ فجزاء مثل ما قتل من الأنعام. يا فؤاد، هل يخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب. توافقونه؟ عجيب يا جماعة. لا، الإخوان يوافقون بالإجماع النطقي والسكوت. نعم يا وليد. السؤال هل هو على التخير ولا على الترتيب؟ على التخير. بارك الله فيك. كيف ذلك؟ وإما الذي له مثل يخير بين أيام. الله المستعان. ايش هذه جبتها من كيسك يا وليد؟ المثل يا شيخ، لو سمحت يا شيخ. ما يذبح المثل هذا واحد بما ياتي بالبدل، يعني بيقوم المثل. اي يقوم المثل. بايش؟ طيب ما يخالف. مهم يقوم المثل. يشتري بذلك طعاما، يطعم كل مسكين مدة من بر أو نصف طعم غيره. طيب، الثالث يصوم عن صيام يطعم كله. يصوم عن كل مسكين يوم. تمام، صحيح. الدليل أعلنوا: ومن قتله منكم متعمدا. لا لا، كم بعد يقتل صيد ثاني؟ الله يهديك. ها، فجزاء مثل ما قتل النعم يحكم به او كفار الطعام مسكين او عدد ذلك مساكين او كفار الطعام مسكين او عدد ذلك شيئا من ذي قبل امره. نعم. طيب، إذا لم يكن له مثل، يا عبد الله بن جليل جلال جلال، يخير بإيش؟ بالإطعام وإيش؟ وأن يصوم. بين الإطعام والصيام، كيف الإطعام؟ يقوم الصيد أولا، يقوم الصيد بثمن ويشترى به طعام، يطعم عن كل مسكين، يطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. أفهمتم؟ هذا جزاء الصيد. طيب، حلق الرأس أو إزالة الشعر ما هي فديته؟ أحمد، ما هي فديته؟ إذا حلق رأس يا شيخ؟ إيه نعم. حديث كعب بن عجرة؟ ما أعرف الحديث. فديته أولا وبعدين نستجل. يصوم ثلاثة أيام يا شيخ؟ أو بالمرة؟ أو؟ طيب، ترتيب أو تخيير؟ تخيير. كيف تخيير؟ خير بين صيام ثلاثة أيام وذبح شاة ب 400 ريال أو 500 ريال. أسألك، هل هو تخيير ولا ترتيب؟